بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق، باب فرض الصداق. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله في الباب السابق فيما يتصل بأحكام أنكحة الكفار، وأيضا ما يعرض لعقد النكاح من الخيار فيه لطارئ يطرأ. والآن يذكر أيضا حكم آخر من أحكام النكاح، وهو الصداق. الصداق معروف، وهو ما يبذل للمرأة، سمى صداق ومهرا وحباء ونحلة وعلاقة أو علاقة وعقر وفريضة وأجر، وأكثر هذا ورد في القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى قد أمر به: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ووردت الأحاديث بوجوبه، فالصداق واجب وحق للمرأة، لكنه ليس شرط، ليس شرطا من شروط النكاح، لا يصح النكاح إلا به، ولا أيضا ركن لا يتحقق النكاح إلا به، بل يصح النكاح ويتم ولو لم يسمى. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقد يتزوج الإنسان المرأة ولا تبدي شيء في شأن الصداق من تقديره أو تسميته وتحديده، فيمضي النكاح، لكن حقها لا يصدق، لا يسقط حقها في الصداق، لا يسقط، بل يثبت لها إما مهر المثل، أو كما سوف يرد في أحاديث في هذا الشأن. فالحاصل أن الصداق هو نوع من التكريم للمرأة، وكانوا في الجاهلية كان أولياء المرأة يستولون عليه، فجاء الإسلام فقرره للمرأة حقا لها، لا يجوز التعدي عليه إلا إن طابت نفسها بشيء منه. والله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولكن من أهل العلم من يكره أن يدخل الرجل بالمرأة إلا أن يعطيها شيء من صداقها ولو قليلا. وأيضا من حق المرأة بعد العقد وعند الدخول ألا تمكن الرجل من نفسها حتى يعطيها صداقها أو شيئا منه أو الذي ترضى به. فلو قالت وطالبت بالصداق كله قبل الدخول فهو من حقها، لها أن تأبى أن تأتي بيت الزوجية، فضلا عن أن تمكن الزوج من نفسها إلا أن يبذل ويعطيها مهرا. لكن الخيار لها، فلو سكتت عنه أو فوضت الأمر للزوج أو لوليها فهذا حقها، لها ذلك. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنهما وهو أحد الفقهاء السبعة على بعض أقوال أهل العلم فقهاء المدينة السبعة، فهو يروي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يسألها عن مقدار صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فأخبرت أنه 12 أوقية ونصف أوقية، النش الذي قالت هو نصف أوقية، والأوقية عندهم 40 درهما، الأوقية 40 درهم، فيصبح المقدار 12.5 عبارة عن 500 درهم. هذا يقول أهل العلم غالب الصداق، غالب صداقه صلى الله عليه وسلم على نسائه. وإلا فقد ورد أن كما مر بنا صفية بنت حيي رضي الله عنها صداقها عتقها، وسوف يذكره المؤلف، وأجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها وعن أبيها هي الأخرى. الصحيح منهم من يرى أن صداقها أيضا عتقها، ومنهم من يقول بل أنه عليه الصلاة والسلام لما كاتبت عن نفسها وأتت إليه عليه الصلاة والسلام تستعينه بشيء من الكتابة والأقساط، فعرض عليها أن يتزوجها وأن يبذل لها بقية الأقساط فقبلت. ومنهم من يقول بل هي كصفية رضي الله عنهما أنها إنما كان صداقها عتقها. وأيضا أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجها عليه الصلاة والسلام وكانت مهاجرة بالحبشة لما تنصر زوجها عبيد الله بن جحش ومات هناك في الحبشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، فالنجاشي رحمه الله بذل الصداق نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 دينار، 4000 دينار، وكان مقدارا كبيرا جدا، لكن بحكم أنه ملك الحبشة وتكريما للنبي عليه الصلاة والسلام فرأى أنه إكراما له عليه السلام تولى هذا الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام أقره لأنه بذله من ذات نفسه فأقره على ذلك. لكن الشيء الذي باختياره هو عليه السلام إنما كان كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، غالب صدقات نسائه عليه الصلاة والسلام هذا المقدار 500 درهم. وأيضا ورد من بعض الطرق أنه كان يزوج بناته عليه الصلاة والسلام بأقل من هذا، 400 درهم في بعض الروايات، 400 درهم، فهو يقبل لبناته الأقل ويبذل للآخرين الأكثر، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق ومن المروءة والكرم الذي يليق به عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذ الأقل في حق بناته، بينما إذا تزوج أو زوج من هم من قبله فإنه يبذل أكثر من ذلك. فهذا هو. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. فهذا أنس رضي الله عنه يخبر في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هكذا عندك عن أنس عن النبي كذا نفس في بعض الروايات عن صفية نفسها رضي الله عنها هي التي تخبر عن نفسها، وفي بعض الروايات أنس نفسه يخبر عما بلغه وسمعه ورأه، فيخبر عن حال صفية رضي الله عنها. وصفية كما هو معروف لما غزا عليه الصلاة والسلام خيبر وكان اليهود بها فحاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى استسلموا وقتل زوجها اليهودي، فوقعت في الأسر، كانت من ضمن الأسرى، فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت من نصيبه، ثم إنه عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، وهذا ذهب إليه فريق من أهل العلم كإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل والظاهرية والهادوية، لكن الجمهور يتأولون هذا ويقول لا يمكن أن يكون العتق صداقا، لأن هذا يعني لا يتصور. إذا كانت في ربقة الرق فكيف يعني تزوجها وهي رقيقة؟ لأن الرقيقة لا تتزوج. وإذا اعتقها صارت حرة فلا يملك، ليس له يد عليها. فهم يقولون هذا أمر لا يكاد يتصور، لكن يقال لهم إذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوره كما شئت، صوره كما شئت. إن كان العتق أسبق أو النكاح أسبق فكل هذا نقبله ونعتقده، ولا حرج على من سلك هذا المسلك فيما كان الرق قائما بين المسلمين. فلو أن إنسان عنده أمة وأراد أن يعتقها ويتزوجها مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام مع صفية وجويرية على قول، فإنه لا حرج في هذه الحالة. فإنهم قال رحمه الله: وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. هذا في الحكم الذي ذكرته لكم أنه من حق المرأة ووليها ألا يمكن الزوج من الدخول بها إلا أن يعطيها شيئا. علي رضي الله عنه تزوج فاطمة رضي الله عنها في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ودخل بها في ذي الحجة بعد شهرين أو شيء من ذلك. فالحال حالهم كانت ضعيفة جدا، يعني علي رضي الله عنه يقول: ما عندي شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه وخطبها وقبل وبارك له الأنصار في قصة خطبته لفاطمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رحب به. فعند الدخول قال إنه لا يملك شيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكره: أين درعك الحطمية؟ هذه أنواع من الدروع يعني مشهورة تنسب إلى قبيلة الحطمة ابن مجاهد من عبد القيس، كان يصنعون هذه الدروع وكانت معروفة وتتحطم عليها السيوف فلا تكاد تخترق. فلما ذكره ما كان منه رضي الله عنه إلا أن كأنه قبل، إما أن يكون بذلها بذاتها أو باعها وبذل ثمنها لفاطمة رضي الله عنها. فالحاصل أنه من حق المرأة ولا ينبغي للزوج أن يستهتر بهذا. ثم إنه كما يقول أهل العلم أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومة، فلذلك يعني استحب أن يسمى المهر، أن يسمى وأن يكون عاجلا ولا يؤجل. ومع ذلك لو أجل كله أو بعضه واطمأن الزوجان إلى الأريحية من قبلهما وأنهما أبعد ما يكونان عن التنازع وهذه الأمور عندهم لا يبالون بها، فإذا غلب على ظنهم هذا، لكن الشيطان ينزغ بين بني آدم، فقد يكون الأمر في أول الأمر نوع من حسن الظن وكذا وكذا، فيخشى أن تتأزم الأمور فيكون فيه نوع من المعاندة في شأن ما أجل أو ما لم يسمى أو ما إلى ذلك. فلا شك الوضوح فيه والمبادرة إلى بذله هو الأليق وهو الذي يتفق معه. والحديث إن كان بعض أهل العلم تكلم فيه لكن الصحيح وقال إنه مرسل، لكن الصحيح أنه ورد من طرق أخرى يصح الاحتجاج بها، وهذا دليل على ما ذكرت. وأهل العلم يستحبون أو يرون أنه من المستحب تخفيف الصداق وتقليله. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أول ما هاجروا إلى المدينة لما سأله النبي عليه السلام كم يعني أصدق زوجته قال نواة، والنواة هي ربع النش الذي هو نصف الأوقية، مقداره 5 دراهم، 5 دراهم. وفي حديث الأنصاري الذي جاء يسترفد النبي عليه السلام ووجهه عليه السلام أن ينظر إلى مخطوبته، ثم سأله عليه السلام كم أعطيتها، قال 5 أواق، فاستنكر ذلك عليه السلام، قال 5 أواق كأنكم إنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، لكن لعل الله يعني ييسر لنا شيء أو كلمة نحوها فنعطيك، لكنه استنكر أن يكون 5 أواق يعني 200 درهم، ورأى أن هذا في بعض الأحوال يكون فيه نوع من الكثرة وتحميل الإنسان نفسه ما لا تحتمل، ولذلك في الحديث أبركهن أيسرهن مهرا، أبركهن أيسرهن مؤنة أو مهرا، وخير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، فكلما كان الصداق يسيرا وقليلا فهو أحرى أن تكون البركة ويؤدم بينهما وتكون المودة والمحبة. وينبغي الحقيقة ملاحظة هذا الأمر، لأن في هذا الوقت نلاحظ أن بعض الناس هداهم الله يعني يغالون في المهور ويستكثرون منها ويعنتون المتزوجين ويثقلون عليهم ويلجؤونهم إلى الاستدانة التي قد تكون طويلة الأمد، ويثقلون عليهم بأقساط تأتي على رواتبهم مثلا، فهذا يكون منه نوع من الإزعاج، يعني الزوج يجد نفسه منزعج عندما يستولى على راتبه إلى مدة نتيجة هذه، ثم ماذا تجده يذهب للأسف في أشياء يعني تافهة ويضيع. فينبغي التأسي، مع أن أهل العلم يقولون الصحيح لا حد لأقله المهر ولا أيضا لأكثره، الله سبحانه وتعالى تركه، لكن التوجيهات النبوية وتوجيهات الصحابة رضي الله عنهم تدل على ما ينبغي من الاعتدال، من الاعتدال. وإلا ففي الحديث في المرأة التي تزوجها رجل على نعلين، فالرسول قال أترضين من نفسك ومالك بنعلين، قالت نعم فتركه. وفي حديث سهل الذي مر بنا قال له عليه السلام التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، وقال أيضا لا أجد. فمهما كان يعني المسألة إنما هي شيء رمزي، ليست معاوضة وليست بيع شراء كعقود المعاوضات والبيع، إنما هو شيء فيه إكرام للمرأة وأهل بيتها. وأيضا أكثر كما لاحظنا أم حبيبة رضي الله عنها لما أصدقها عن الرسول عليه السلام النجاشي رحمه الله، فأصدقها هذا المقدار المبلغ الكبير، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك بل أقر. وعمر رضي الله عنه خطب الناس وبين لهم وقال يعني فيما قال أو معنى ما قال، لو كان المغالاة في المهور خير لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه إلا 400 درهم أو كما قال رضي الله عنه. وكان توجه عليه رضوان الله وخطب الناس أن يحدد المهور، أن يحددها، فانبرت له امرأة وقالت ليس لك أو ليس ذلك إليك يا عمر. قال وما ذاك؟ قالت إن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 70,000 مثقال، 70 مثقال، وقيل إنه 1,200 أوقية، فهو شيء كثير جدا. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن تراجع وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، كلكم أفقه من عمر، لما أحرج رضي الله عنه في هذه المسألة. ومع ذلك على جلالة قدره ومكانته وعبقريته، ومع ذلك ما رأى أن هذا يخل بمكانته، بل هو تواضع فيه زيادة من مكانته عليه رضوان الله. لكن مهما كان الأمر ينبغي الاعتدال والتماس البركة والانسجام بين الزوجين بالتواضع في المهر، لا من المرأة ذاتها ولا من أوليائها. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، هذا الحديث فيه كلام، لأن ابن جريج رواه بالتدليس بالعنعنة وتدليسه، ولذلك كثير من أهل العلم لا يصحح الحديث، فإذا لم يكن صحيحا فلا يعول على ما ورد فيه، ومن صححه تأوله. ففيه إخبار أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، يعني أن الرجل إذا وعد المرأة قبل العقد أو مع العقد وقال لك كذا وكذا صداقا، وحباء أي زيادة نوع من الهدية، أو وعدها وقال سوف أعطيك كذا وكذا، فهو لها، لا ينبغي أن تنازع فيه، لا من قبل الأب ولا فضلا عن غيره من الأولياء، إذا كان وليها أخوها أو عمها أو الأب يختلفون فيه، فمنهم من يرخص له ومنهم من لا يرخص لأحد أبدا. وما كان من ذلك بعد عصمة النكاح فهو لمن سمي، لأن النكاح انتهى والصداق الذي يتعلق به سمي وانتهى، فبعد ذلك إذا قال لك يا فلان كذا أنت أكرمتني بابنتك أو أكرمتني بأختك أو بكذا، فيعني أراد أن يهبه شيء فهو لمن أعطي. وثم في آخره العبارة هو وحق ما أكرم به أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، فهذا تعلق به من يرى أن من حق الأب أو الأخ إذا أعطي شيء من المهر، والحقيقة أن هذا جمهور أهل العلم لا يرونه، وأنه دناءة في نفس كل الإنسان، إلا أنهم حيقوا إذا كان الأب محتاجا جدا أو عليه ديون أو ما إلى ذلك، ومع ذلك الأولى البعد عن هذا، لأنه ليس من مكارم الأخلاق وليس من حال النفوس العزيزة الكريمة. فكون يستولي، إما أن يستولي على شيء من صداق ابنته أو غير ذلك، يعني يطمع بشيء من الناكح الزوج، فهذا لا ينبغي ولا يصلح هذا. فالحديث إذا قلنا أنه ليس بثابت ولا صحيح فانتهى الأمر، فكثير من أهل العلم ضعفوه، وإن قيل أنه صحيح فقد يفسر ويحمل على الحالات الضرورية، وأن يكون ابتداء من الرجل نفس الزوج، يعني وعد أبا المرأة أو من يتصل بها وعدهم، وقد يكون رجلا غنيا ثريا فيحمل على مثل هذه الحالات. قال رحمه الله: وعن علقمة عن ابن مسعود وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه، وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي يرويه صاحبه وتلميذه علقمة بن قيس النخعي رحمه الله، فهذا الحكم يتعلق بمسألة ما إذا تزوج إنسان امرأة تزوجها وما سمى لها صداق، يعني أعرض عن ذكر الصداق لا قليل ولا كثير، ثم إنه مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي الصداق، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أن عقد النكاح يعتبر صحيح وقائم، وهي زوجته ترثه، وأيضا صداقها لا يسقط، لا يسقط صداقها وإن كان لم يسمه ولم يذكره، وأيضا كونه لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يخلو بها، هذا أيضا لا يسقط صداقها. فهذه فتوى ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما سئل عن هذه المرأة فقال يعني أقول بها، أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فأستغفر، أو كما قال رضي الله عنه. لها صداق أمثالها من النساء، لا وكس ولا شطط، أي لا يكون أقل من مثيلاتها من النساء، ولا أيضا يكون زائد. فينظر مثيلاتها من النساء أهل هذا البيت، إن كانوا من أهل الثراء، طبقة متوسطة أو طبقة غنية أو طبقة فقيرة أو إلى ذلك، حسب حال نسائها. فهذا صداقها، كدين يؤخذ من التركة غير الإرث الذي تأخذ. وكذلك حكم لها بالميراث، حكم لها بالميراث، وأنها ترث زوجها، بخلاف المطلقة يعني الذي طلق قبل الدخول، هذه لها حكم، لكن الذي مات وهي زوجته لها صداقها وإرثها، وعليها العدة تعتد منه في هذه الحالة، لأنها زوجة عدة الوفاة الإحداد تحد عليه. فما عقل ابن سنان وقيل ابن يسار الأشجعي رضي الله عنه؟ تذكر وهذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بامرأة من نسائه اسمها بروعة بنت واشق، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بمثل، أو ابن مسعود حكمه مثل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، مطابق. ولذلك فرح ابن مسعود رضي الله عنه بمطابقة حكمه وإصابته للحكم الذي ذكره معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور الفقهاء على هذا، لكن يروى عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة أنهم ما يأخذون بهذا. والإمام الشافعي رحمه الله يعني توقف في الحديث، لأن يعني فيه بعض الاضطراب في رواته، والمثبتون له يقولون هنا اضطراب في اسم الصحابي، والجهل باسم الصحابي عند المحدثين لا يضر، كون فلان أو فلان ما دام صحابي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤثر. لكن أثر عن علي رضي الله عنه قال لا يمكن أن نأخذ بحديث أعرابي يبول على عقبيه، يعني كأنه يقول ما فقه من أحكام الإسلام، فيرون أنها ترث فقط، لها الميراث كزوجة وعليها العدة. أما الصداق فما دام لم يدخل بها فهم يقولون الصداق إنما يكون استحقاقه مقابل الدخول والخلوة بها، ولم يحصل شيء من ذلك. والصحيح هو ما أفتى به ابن مسعود موافقا لحديث معقل ابن سنان رضي الله عنه، و يعني ورد كما قلت من طرق يقوي بعضها بعضا. ففي مثل هذه الحالة لا شك أن لها الصداق والميراث وعليها العدة، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، نجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.